جزاكم الله خير بارك الله. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: هل يجوز للزوج منع الزوجة من ذهابها لحضور ذهابها لأقربائها أو من إتيان أقاربها إلى بيته؟ هو يجوز إذا كان ينبني على ذلك منهم ضرر، يعني إذا كان يرى أنه إذا ذهبت إليهم غيروها عليه وصار ذلك سببا في إفساد العشرة فيما بينهم، وكانوا سبب في تخبيبها، ولعن الله من خبب امرأة عن زوجها. أما إذا لم يكن منهم شر فمن الواجب أن نتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك صلة الرحم، التآلف والتعارف، فلا ينبغي لنا، لأنك إذا أعنت على صلة رحمها وبر والديها ستبادلك ذلك، تعينك وتذكرك لو رأت منك تقصير في حق أهلك، وتفرح بهم وتستقبلهم إذا جاءوا إليها. أما إذا كان كل واحد منكم سينفر وينفر عن أقارب الآخر فإن ذلك سيكون سبب في قطيعة الرحم، حتى يؤثر ذلك على أولادكم. وفي الحديث: إذا رضيت باركت، حديث القدسي، وبركتي ليس لها حد. إذا رضي عنك وعن ذريتك أنزل بينكم البركة، صلة الرحم، البر، الإحسان، التعاون، التراحم، وهذا نتيجة لرضا الله عنك وعن أهلك. إذا رضيت باركت وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، تكون سبب في توارث القطيعة. تعاونوا على البر والتقوى، واصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. أعنها على صلة أرحامها وبر والديها، تعينك على ذلك، هي تحس لأهلها وأقاربها مثل ما أنك تحس كذلك. لا تستعمل السلطة فقط لأنك تستطيع أن تمنعها، لا، التراحم والتعاون على البر والتقوى، هذا الواجب بينه. وعاشروهن بالمعروف، هذا من المعاشرة بالمعروف، معاملة الحسنة. لا تستعمل السلطة والقوة فقط. نعم. قل السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها أو إلا ما عقل؟ يعني أنك لا تؤجر إلا على ما حضر بها قلبك. إذا دخلت في الصلاة ثم سافرت صرت تبيع وتشتري أو تشتغل خاص بالعمال وأنت في الصلاة، ثم انصرفت من الصلاة ما تدري ماذا قرأت وماذا قرأ الإمام، ولو صلى زيادة أو نقص ما درت عن شيء، ما ندري ماذا عقل قلبك من صلاتك. فالذي حضر به قلبك وأتقنته في صلاتك هو الذي تؤجر عليه، والباقي يخلف الله. نجاهد أنفسنا بقدر ما نستطيع، فإن الشيطان إذا أقيمت الصلاة جاء ليحول بينك وبين قلبك، صار يذكرك أشياء مالك فيها لا ناقة ولا جمل، قصده يشغلك. إذا فرغت الصلاة ذهب عنك رأيت الخسران من الربح، رأيت أنك فكرت في أشياء مالك منها ولا شيء إلا أنه أشغلك بها عن صلاتك، وهذا شيء معروف مشاهد كلنا نسأل الله العفو والعافية يحصل لنا. ولكن علينا جميعا على كل إنسان أن يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويحرص على أن يؤدي هذه الصلاة على أكمل وجه بقدر ما يستطيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. إذا دخل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ومن اقتدى به تماما اطمأن قلبه وسكنت جوارحه ووقف بين ربه بين يدي ربه كأنه يراه، نسي كل شيء. حتى ذكر عن بعض العلماء، عن أحد العلماء، أنه مرض في عضو من أعضائه وقرر الأطباء قطع هذا العضو، وكان أول ما فيه عمليات يعني جراحية مبنية على البنج وعلى الراحة، فقال لهم: إذا كبرت في الصلاة فاصنعوا ما شئتم. وذكر عن بعضهم أن الجدار في المسجد سقط وهو يصلي ما شعر به، لأنه مشغول في صلاته فعلا. هذا ينبغي لنا أن نكون، ولكن نسأل الله التوفيق. نعم. يقول السائل: رجل تزوج من امرأتين ثم هجر الزوجة الأولى أكثر من 15 سنة، يقول السؤال: هل يجوز لهذه المرأة المهجورة أن تستأذن زوجها في الذهاب إلى العمرة، مع العلم أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكنه يأبى أن يطلقها؟ إذا كان هذا العمل جاء من قبله فقط ولم يكن مبنيا على شيء حصل منها هي نشوز عصيانا له مخالفة، إنما هو تعد منه هو وظلما وجور، فلها أن تطلب الطلاق منه، لأنه لا ينبغي أن يهجرها، كما يقول عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا ذات زوج ولا مطلقة. وهذا من الاعتداء والظلم لها. لكن ما ندري هل ذلك اعتداء منه او عقوبة لها لما فعلت، فالله أعلم. فعلى كل حال اذا كان معرضا عنها ولا يدري عنها في اي شيء، فلو ذهبت ومعها محرم لها إلى العمرة فلا بأس، ولكن عليها أن تحاسب نفسها أول. إذا كان تقصير منها فلا يحل لها أن تتصرف أي تصرف إلا بإذنه. نعم. يقول السائل، يقول أنه قدم المدينة وصلى، يقول: لكنه إذا شرب من ماء زمزم يشعر بآلام في بطنه وعدم راحة، يقول هل يدل ذلك على شيء مسح أو غيره؟ الله أعلم. إذا كان عنده شك وارتياب في الأحاديث التي تدل على أن ماء زمزم ماء مبارك وعنده ارتياب، فقد ورد أنه ما فرق ما بينه وبين المنافقين التضلع بماء زمزم، فإنهم لا يتضلعون لأنهم لا يؤمنون بقوله بحثه عليه الصلاة والسلام من شرب زمزم والتضلع منه، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وأنه لما شرب له. ما ندري، ما نعلم أن زمزم يحصل منه عكس المطلوب والمراد منه والذي والمتوقع منه، فلعل ذلك يخيل إليه وساوس من الشيطان ليشككه في ذلك، لعله توهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.